بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا. اللهم نسألك يا ربي الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء ونصر على الأعداء. ونسألك عيشة هنية وميتة سوية مرضلا غير مختم ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا، تقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين في مجلسنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. يا رب نسألك يا رب رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتبين بها وجوهنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم زدنا علما والحقنا للصالحين، واجعل لنا لسانا صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اهدنا أجمعين، اللهم اهدنا أجمعين، اللهم اهدنا أجمعين. واشرح صدورنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واجبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، ونعوذ بك من النار وسلاسل وأولها. اللهم صل على نبينا المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في سورة الرعد، وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. ذكر ربي في كتابه الكريم أمثال كثيرة يا بناتي، كل مثل له حكمة، كل الأمثال في كتاب ربي لها حكمة سبحان الله. لما تيجي الأمثال في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يعقلها إلا يعقلها من؟ العالمون. إلا اللي عندهم عقل، إلا العالمون. اللهم ارزقني وإياكم الفهم، وارزقني وإياكم الحكمة، وارزقني وإياكم التدبر، وارزقني وإياكم عمل صالح يتوفنا عليه يا رب العالمين. هنا مثل في هذه الآية، آية سبحان الله، هي آية احنا قرأناها، الآية دي فيها آية 17 يا بناتي، فيها شبه ربي سبحانه وتعالى الهدى، النعيم اللي انت فيه ده، الهداية اللي انت فيها دي، اللي وصلت إليك عن طريق من؟ ما أنزله ربي على رسوله صلى الله عليه وسلم. شبه الهدى ده في إيه؟ في قلبك وقلوبنا. قال لك هنا في تفسيرها، قال لك شبه تعالى الهدى الذي أنزله ربي على رسوله وما أنزله إلا لحياة القلوب والأرواح، روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الإيه؟ ما الكتاب، ولكن جعلناه نورا نهي به من نشاء من عباده، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط إله الذي لا إله سبحان الله. بينزل ألا إلى الله إيه؟ تصير الأمور. اللي أنت فيه ده تعلقك بكتاب الله، تعلقك بما أنزل ربي سبحانه وتعالى من آيات، هو ده الهدى اللي احنا بنبحث عنه. شرح الصدور يا بناتي، لا تشرح الصدور إلا بذلك الهدى، لا تطيب الحياة إلا بهذا الهدى، لا تطيب الدنيا إلا بهذه الهداية. زين في تفسيرها قال لك شبه ربي سبحانه وتعالى الهدى الذي أنزل على رسوله لحياة القلوب والأرواح، شبهه بإيه؟ بالماء، أنزل من السماء ماء، الذي أنزله لحياة، يعني تعرفين بالماء وجعلنا إيه؟ تحيا فيه إيه؟ كل شيء. وشبه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي يضطر إليه العباد بما في المطر من النفع العام الضروري، وشبه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها، شبهها بإيه في الآية دي؟ قال لك بأودية تسيل فيها السيول، تتملأ بيها تسيل فيها السيول، فقال لك السيول دي فواد كبير يتسع ماء كتير، ووادي ضيق يتسع ماء قليل، فالوادي الكبير الذي يتسع الماء الكثير كقلب كبير يسع علما كثيرا. من الذي يختار ربنا؟ مين ربنا بيمن عليه ويعطيه العلم ويوسع ويوسع في قلبه، كأنه قلب ده وادي واسع جدا يمتلئ العلم، يمتلئ حب العلم، ولذلك كماء كثير كقلب كبير يسع علما كثيرا، وكواد صغير يأخذ ماء قليل قلب صغير يسع علما قليلا، وهكذا. وشبه ما في القلوب الزبد يذهب نفاء، وشبه ما يكون في القلوب من الشهوات والشبهات عند وصول الحق إليها بالزبد. لكن ركز في قلبك إيه؟ الحق. لما بيدخل قلبك الحق ممكن يكون كان عندك شهوات أو شبهات، الشهوات والشبهات دي في قلبك اللي أصبح سليم تصبح زي الزبد، مش قيمة. يا سبحان الله، لا يتعلق قلبك بيها، مش ملهاش أدنى قيمة في قلبك. زي الإنسان اللي بيجي يعرف يقبل على ربي سبحانه وتعالى وامتلئ قلبه بمحبة الله، وتجيله بقى تمر عليه شهوات وتمر عليه شبهات ومر عليه أشياء كثيرة جدا، لكن إيه اللي ثابت في قلبه؟ شوف جمال الضرب المثل يا بناتي، الحق. طب والحاجات دي، واحدة بتحب الدنيا قوي، متعلقة بالشهوات قوي، متعلقة بالزينة قوي، لا تمثل في قلبها اللي أصبح وادي كبير امتلأ بالخير وامتلأ بالحق. الرغوة اللي فوق دي مش هتضر، رغوة زي بالظبط رغوة الصابون اللي هي بتحصل بها ايه. ولذلك قال لك هنا ايه، عند وصول الحق إليها هذه الشهوات وهذه الشبهات، عند وصول الحق إليها شبه هذه الشهوات بالزبد، ويعلو ما يقد عليها من نافل، أو كذلك اللي هو إيه؟ مثل تاني اللي هي الحلية بقى، لما تيجي الحلية يعني في إيه؟ اللي هي المعادل اللي بتسبكيها، أنت بتحطيها في النار عشان إيه؟ عشان يطلع منها تفصل الشوائب على الحاجة الإيه؟ الخلصة الجميلة، فيفضل النقي والشوائب بيحصل لها ايه؟ تنتهي. فيرام بها تخلصها وسبكها، زي بالظبط ما يجي الواحد في قلبه بيقولي كان عندي بلاء او جالي بلاء شديد جدا او في حصل حاجة في حياتي، لكن البلاء اللي في قلبك ده لما يمتلئ قلبك بالحق تجري الحاجات اللي بيحصل في القلب دي اللي بتكسرها وكده، ما بيظنش الإنسان مشغول بها أبدا، لا لا لا ما بتبقاش، خاصة في قلب عبد المؤمن المقبل على الله بتبقى عاملة زي الرغاوي، ملهاش قيمة، ملهاش ثبات، ملهاش مكث. ولذلك هنا هذه التي بيسبق الحلية يراد تخلصها وسبكها، وأنها لا تزال فوق الماء طافية حتى تذهب وتضمحل، زي الرغاوي تيجي تبص مثلا في البحر تلاقي فيه رغاوي على وش الميه كده، وبعدين بيحصل فيها ايه؟ بتزيل، تزال وتذهب. وما يبقى للناس الا الماء الصافي، وما يبقى للانسان الا الحليه الخالصه، وما يبقى للعبد المؤمن الا الحق الذي يوجد في قلبه، ولا يبقى في قلب العبد المؤمن الا الوادي الكبير اللي مليان حب لله وإخلاص لله والإقبال على الله. شايفين المثل وجمال المثل يا بناتي؟ سبحانك يا رب. وكذلك الشبهات والشهوات، لا يزال القلب إذا ورد عليه الحق، خلاص القلب أعرف الحق، القلب أحب الحق، القلب أحب الله، القلب أقبل على الله، القلب بقى عارف قدر ربي سبحانه وتعالى، قلب تاني لم يقدر هذه النعمة، هذا القلب تظهر إليه الشهوات والشبهات التي كانت في قلبي، لا يزال القلب يكرهها ويجاهدها بالبراهين الصادقة والإرادات الجازمة. عنده إرادة، زي بالضبط واحدة تقول مثلا إيه على سبيل المثال، هبقى أشبهها لكم حاجة بسيطة جدا، واحدة كانت بتحب الزينة وتقرب معاكي تلبس إيه وتتزوج إزاي وكذا وكذا، مش ممكن أول ما يدخل الحق قلبها تبقى اللي فوق ده رغاوي كله، ولا تفكر فيه ولا يتعلق نفسها بيه، وحتى لو تيجي تعرض حاجه من دي على قلبها تقول اعوذ استغفر الله العظيم يا رب، ازاي الناس كانت بتمشي كده، ازاي اصبحت رغاوي، اصبحت هذه الامر ليس لها اي اثر في قلبها. لكن مثلا صنف تاني لسه الرغاوي موجوده، لسه الشبهات موجوده، لسه الشهوات موجوده، تقوم تعمل فيها ايه؟ يبقى قلبها مش خالص، يبقى حبها لله مش خالص. والله لو أحبت ربي بقلبها بصدق هتجري هذا القلب خالص من كل هذه الشهوات وهذه الشبهات. ولذلك وخلصت الإرادات، يعني إيه خلصت الإرادات؟ سبحان الله يا بناتي، عايز أقول لكم إن الإنسان اللي يحب ربي بيستوي معاه تراب الذهب، والله والله يستوي مع التراب والذهب، التراب والذهب زي بعض، ما يهموش، ما يهموش يقتني بقى الدنيا وعايز في الدنيا ولا لا لا لا لا ولا شيء، هعمل بيها ايه؟ هعمل بيها ايه؟ مش هاخدها معايا. فيستوي عما، بص تلاقي سبحان الله الذهب والتراب عنده يعني لا يبالي، يعني لا يبالي بهذه الدار الدنيا، لا يأخذ من الدنيا إلا ما ينفعه للآخرة. عنده إرادات صادقة، إراداته إيه بناتي؟ كل إراداته إيه؟ وجه ربي، إراداته إيه بقى؟ وسعى لا يسعى وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم إيه؟ مشكور، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك إيه؟ محذورا، يعني ربي بيدي بيعطيهم هذا وهذا، لكن مين اللي قلبه مليان شبهات وشهوات متعلق بيها، ومين اللي قلبه ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه يعطيه يعطيه لكنه لا تشغل، ما فيش حيز في حياته لهذه الايه؟ الشهوات او هذه الرغاوي اللي احنا بنقول عليها اراداته صحيحه، حتى واراداته صحيحه حتى تنتهي او تذهب او تضمحل هذه الشهوات وهذه الشبهات من قلبه، فيبقى القلب خالصا صافيا كالذهب الخالص. يا رب تجعل قلوبنا، لا يبقى في قلبي إلا ما ينفع صاحبه، زي إيه؟ لا يبقى في قلبي إلا العلم النافع، لا يبقى في قلبه إلا حب ما ينفع في الآخرة، فالباطل يذهب ويمحقه الحق، يذهب يذهب ربي، يمحقه، يزيله، ينظف قلبك منه، يملأ قلبك بحب الطاعة، ويذهب عن قلبك كل شهوة، ويذهب عن قلبك كل تعلق بالدنيا أو بشيء مش هينفعك أو هو لن تنتفعي به. لأن ذكر ربي سبحانه وتعالى إن الباطل كان إيه؟ إن الباطل كان زهوقا، لا يبقى، لا يستمر. وهنا قال ربي، وقال هنا كذلك يضرب الله الأمثال. ما أجمل هذه الأمثال؟ يمكن كتير منا زي فاكرين اللي هو إيه، اللي هو بيدعو غير الله عز وجل كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، قال المية إيه وهو عامل إيده كده، طب المية هتجيله إزاي؟ طب مش طايله المية هتشرب إزاي أو هتجيله الماء إزاي؟ ولذلك كذلك يضرب الله الأمثال عشان الإنسان يتعظ، وعشان الإنسان قلبه يتربى على الإيمان، وعشان الإنسان يعرف إن كله زاهق، وعشان الإنسان يعرف إن كل في الدنيا إيه؟ زائد. الذي يقول لك ذلك الذي خلق الكون سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى، ولذلك الآن بعد كده بتؤكد الكلام ده، إن مين اللي هيبقى قلبه لا يود فيه إلا الخير؟ اللهم اجعلني وإياكم منهم. ومين اللي قلبه ما زال تضرب الأمثال ولا يتعظ ولا يتدبر ولا يعمل ولا كذا؟ الآية اللي بعد ذلك شو بتؤكد، بتقول إيه؟ للذين استجابوا لربهم الحسنى، اللهم اجعلني وإياكم منهم. والذين لم يستجيبوا له، لو أن لهم ما في الأرض جميعا، لا مش فوق، لا لا لا هذا فقط، ومثل إيه؟ ومثله معه، لافتدوا به من يفتدوا بهذا الأمر، لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق الناجين وفريق الإيه؟ الهالكين، فريق الطائعين، فريق العاصين وفريق الطائعين، فريق الخاسرين وفريق الإيه؟ الفائزين. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين. هم فريقين، ما فيش ثالث، هي جنة يا نار. كل أمور الدنيا تمر عليك كده ومكتوب كتاب، موجود كتابك مسطر، كل شيء، أعمالك، أقوالك، أفعالك، ليلك، نهارك، كل موجود في ذلك الكتاب. إذن لما يقول ربي سبحانه وتعالى في إنه في هذه في هذا الأمر، يعني للذين أحسنوا إيه؟ الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى وإيه الزيادة بقى؟ في الحسنى طبعا اللي هو إيه؟ الجنة والزيادة. هنا في هذه الآية يقول ربي سبحانه وتعالى للذين استجابوا، التانيين الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هنا للذين استجابوا لربهم الحسنى، عشان يؤكد نفس إيه؟ قول ما ربي في الآية السابقة. ولذلك الناس هنا على فريقين، أوضح تبارك وتعالى أن الناس على فريقين، فريق يتبع الحق وفريق يتبع الباطل. ذكر أن الناس مستجيب لربي وغير مستجيب لربي، ذكر أن الناس طائع لله وغير طائع لله، فذكر أجر هذا وعقاب هذا للذين استجابوا لربهم. استجابوا يعني إيه؟ قالك استجابوا يعني انقادت قلوبهم، هنا في تفسيرها استجابوا يعني انقادت قلوبهم للعلم، لأنه لو صلح القلب صلح الجرح، قال كل حاجة. لأنه دعوة الحق اللي استجاب لدعوة، لأنه من الذي استجاب قلبه، استجاب قلبه لدعوة الحق؟ من اللي صلح قلبه؟ من اللي فتح قلبه لله عز وجل؟ ممكن تدعو إنسان، تدعو اثنين إلى الحق، لكن واحد يستجيب لدعوة الحق والتاني ينصرف عن دعوة الحق. أسأل ربي أن تجعل قلوبنا تفتح لهذه الدعوة. فانقادت قلوبهم لدعوة الحق وامتلأت قلوبهم بالإيه؟ قالت بالعلم وبالإيمان. ما لو عرفتي ونعمتي ولو علمتي وازددتي بهذا العلم إيمانا يعني تشرح الصدور وتفتح القلوب. أفمن شرح الله صدره للإيه؟ الإسلام، فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال إيه؟ سبحان الله. وهنا لذلك يقول ربي للذين استجابوا ربي انقال القلوب للعلم والإيمان وانقال الجوارح للأمر. طب واحد قال أنا أمنت بالله عز وجل وأين صدق إيمانك؟ فين جوارحك؟ فين ما يؤكد أنك أمنت بالله؟ فين أين نقول الإيمان سبحان الله قولا باللسان تصديقا بالجنان وعملا بالأركان؟ فين اللي بيأكد إيمانك؟ فين اللي بيأكد زيادة في إيمانك؟ إذن انقضت قلوبهم لله بالعلم والإيمان وجوارحهم للأمر والنهي وصاروا موافقين لربهم فيما يريد ربهم. كل أملهم إنهم كيف ترضى يا ربي، كل ما يتمنون إرضاء ربي سبحانه وتعالى. هؤلاء لهم الحسنى. ماذا تعني الحسنى؟ قيل الحالة الحسنة والثواب الحسن، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فلهم من الصفات قالك إيه؟ فلهم من الصفات إيه أجلها؟ الحسنى في الصفات، إلا قلبه بيمتنى أحسنها، إلا قلبه يمتلئ بمحبة الله وإقبال إيمان الله عز وجل، تجري صفاته جميلة ويظهر باطنه بيظهر على ظاهره. تجدي سبحان امتلأ قلبه بنور، امتلأ لسانه لا ينطق إلا بالحق، امتلأت جوارحه وأقبلت جوارحه على طاعة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال لك فلهم من الصفات أجلها. يعني الصفات أجلها تجريهم إيه بقى؟ تجريهم على حسن خلق، تجريهم على صبر، تجريهم على طاعة، تجريهم شاكرين لله عز وجل، تجريهم راضين بقضاء ربي سبحانه وتعالى، تجريهم مطمئنين بالله عز وجل. أجمل الصفات عندهم. ولذلك أحسن الصفات فيهم امتلأ قلوب بالعلم والإيمان، أحسن الصفات فيهم كما قيل في ترسل. قال لك فمن الصفات أجلها اللي موجودة فيهم، ومن المناقب أفضلها، ومن الثواب العاجل والآجل. سبحانك يا رب العالمين، الله ارزقني وإياك. ثواب عاجل، في ثواب عاجل للقلوب المطمئنة بقى طبعا في الدنيا، تجري توفيق وتجري سداد وتجري طمأنينة وتجري سعادة، وتجد الإنسان عنده رضا شديد مهما كان في حياته، وتجد الإنسان يمكن قليل واحد لكن حافظ بكسرة بالله عز وجل، عشان عنده ركن شديد بيركن عليه، فبيركنش على الخلق، لا يبالي بالخلق، فبيبقى قوي بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. في صفات ومناقب جميلة، ولذلك له أثر عاجل حسنى، عاجل وآجل. أما العاجل فالطمأنينة والسكينة والرضا والشكر والمحبة في قلوب العباد والتوفيق والسلام وامتلاء القلوب والصدق والأمانة، من الصفات أجملها. وأما في الآخرة فما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، اللهم اجعلني وإياكم منهم. ده الفريق الأول، ده مختصر ما هينال الفريق الأول، ده مختصر ما هي سبحان الله الثواب العاجل والآجل للفريق الأول. أما الفريق الثاني والذين لم يستجيبوا له بعدما ضرب لهم الأمثال، بعدما ضرب ربي لهم سبحانه وتعالى الأمثال، قال لك وبين لهم ربي سبحانه وتعالى طريق الحق، وبين لهم سبحانه أن حالتهم تبقى هي الغير حالة غير حسنة. لو أن لهم ما في الأرض جميعا، لهؤلاء الذين حالتهم غير حسنة، لو أن لهم ما في الأرض جميعا، لو إن عندهم كنوز الدنيا يملكوا من الدنيا إلى ما شاء الله لكنهم معرضين عن الله، لكن لم يعرفوا طريق الله، لكنهم لم يعرفوا الحق، لكنهم لم يطيعوا، لكنهم لم يخشوا ربي سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين ملكوا الدنيا بحذافيرها ليس لهم في الآخرة إلا إيه؟ النار كما قال ربي. ولذلك قال لك لو جالوا لو أن لهم ما في الأرض جميعا يوم القيامة، وتمنوا أن الأرض دي تبقى كلها مقبضتهم يوم القيامة، طب هنفتني به يا ربي؟ قال لك ومثل هذا معه، لو كان كل الأرض ومثل كمان معهم، يعني لو كان معهم مضاعف عن ذلك، عشان يفتنوا به من عذاب يوم القيامة لا مش لن يتقبل منكم. يا رب طب نفدي نفسنا بيه. يا رب ده كان عندنا مال كتير جدا في الدنيا. يا رب ده كان عندنا في الدنيا وكذا وكذا وكذا. يا رب ده كان عندنا في الدنيا أشياء كثيرة جدا نملكها. طب ممكن نفتني بيها يا ربي؟ لن تقبل منهم. نسأل رب العفو والعافية. لن تتقبل منهم. ولذلك وهو الحساب الذي يأتي على كل ما أسلفوه من عمل سيء وضيعوا من طاعة ربي سبحانه وتعالى وما ضيعوا من حق الله وحقوق الخلق. كل ذلك يوجد عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يعني كل شيء فعل الإنسان أو فعل في الإنسان لم يجدوا أبداً لم يجد يوم القيامة أن هناك ذرة من الأشياء التي حدثت في حياة الإنسان ضاعت. ليه؟ لأن ربي سبحانه وتعالى أحصاه الله ونسوه. الناس بتنسى أنها عملت كذا أو أخذت شيء مش من حقها أو أساءت لكذا أو كذا. هم ينسوا لكن ربي لا يضل ولا ينسى. هؤلاء الذين تمنوا أنهم يبدوا نفسهم من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم لهم عذاب الآن كما قال ربي سبحانه وتعالى حساب لما فعلوا. هيقولوا إيه؟ وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يرى ولا يضر ربك أحدا. الأمر هنا سبحان الله يقول ربي سبحانه وتعالى بعد هذا الحساب السيء يوم الحساب يا بناتي يوم شديد جدا. اللهم سلم. ولذلك المفروض الإنسان يتجمل ليوم الحساب. يعني تعد نفسك بكل كلمة تكلمتيها إنك خلي بالك تتحسب عليها وكل إساءة أسأتيها خلي بالك أنت تتحسب عليها وكل مظلمة فعلتيها تتحسب عليها. ولذلك هذا اليوم شديد جدا. ونضع الموازين القسط اليوم الليل فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بذلك اليوم يوم الحساب يوم شديد. أعظم ما فيه أن الذي يحاسبك في اليوم في ذلك اليوم هو العدل العادل الذي راضي عنه مثقال ذرة. من قواعد الحساب يوم القيامة أن الذي يقيم الموازين القسط يوم القيامة هو الملك العدل. أن الذي يقيم هذه الموازين يوم القسط يوم القيامة الذي يقول لا ظلم اليوم يوم ليس فيه ظلم. أن الذي يضع هذه الموازين يوم القيامة توضع هذه الموازين بمساقيل. ما تقوليش أنا شطرت على فلان وأخذت منه كذا أنا كنت مش عملت كذا وأخذت خدت شيء مش حقك. خلي بالك خلي بالك ده يوم شديد ده يوم شديد جدا. لا سيب الحق ممكن جدا لو حقك كان موجود دلوقتي في الدنيا ما تحصيش ما تحسهوش عشان يوم القيامة لو أخذت شيء أكتر من حقك قليلا يا ويلك من الله عز وجل. أمر شديد الأمر شديد لأن الموازين شديدة يا بناتي. موازين توضع فيها فعلا موازين تثقل يا إما تثقل حسناتنا يا إما نضيع بسيئات فمن ثقلت موازين. ولذلك أسأل ربي أن تكون بتثقيل موازيننا في عيشة راضية يا رب العالمين. هذا الأمر يتمنى صاحب العذاب أو صاحب اللي هو اللي كان في الدنيا سيء في الدنيا يتمنى أن هو يعمل إيه؟ يتمنى أن كل اللي عمله في الدنيا ده ما كانش عمله وكل الأشياء التي فعلها في الدنيا دي ما كانش فعلها. يا ليتني كنت ترابا. يتمنى ساعتها أن يكون كان أي تراب في ذلك اليوم. هذا الحساب الذي يأتي على كل ما أسلفوه من عمل سيء أو ضيعوه من حق الله وحق عباده كتب ربي أو كتبه ربي سبحانه وتعالى وسطر عليهم. ولذلك يقول ربي فيهم مأواهم جهنم. جهنم اسم جامع لكل العذاب. مكان حرها شديد وقعرها بعيد حليوها حديد خازنها مالك. ليس لله فيها ليس لله فيها رحمة أبدا. هينادوا ونادوا يا مالك وما كان قبل كده بيخاف من الموت لكن هينادوا يا مالك ماذا تريدون ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون. لا خلاص لا انتهت. ده لا موت فيها ولا ده انتوا عايشين للنار كلا خالدين ما دامت السماء والأرض إلا ما شاء ربك. سبحان الله. إن ربك فعال لما يريد. ده الذين شقوا. ولذلك يقول ربي مأواهم جهنم جمع لكل أنواع العذاب من جوع. إذا جاءوا قدمت لهم إيه؟ شجرة الزقوم، طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحليم خذوه فاعتلوه لا سواء الجحيم. طب يتبرد بإيه؟ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الإيه؟ حميم. ثم إيه؟ تبكيت ذق إنك أنت العذاب. ده فيه تبكيت كمان بعد تأكل. طب عايزين يشربوا يصبوا من فوق رؤوسهم الإيه؟ الحميم. يصهر به ما في بطونه والجلود. بس لا في تعذيب. ولهم مقامع من حميم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم. تعرفين غم اللي هو ايه؟ غم ده حاجه شديده وعيدوا فيها. وقيل ذوقوا عذاب الايه؟ الحريق. ايوه ذوقوا هنا يلا بسرعه وذوقوا. ما فيش وقت. لا حول ولا قوه الا بالله. مأواهم جهنم بزمهريرها وشده عطشها ونهر حاميه وزقومها والضريع وكل ما ذكر ربي سبحانه وتعالى من أنواع العذاب الشديد في هذا الأمر الشديد. والله بناتي سبحان الله ساعات كثير واحد لما يجي مثلا يطهي أثناء الطهي يعني يضع حاجة مثلا في الطنس كده بتعمل إيه ساعات؟ رح رفع نار كده لفوق. والله ما أتذكر في هذه اللحظة إلا نار جهنم. والله ما تذكرني إلا نار جهنم. يا رب ده مجرد بس إن مجرد رؤية النظر إليها قلبك يقف. وكيف لو يدعوا فيها داعا لو يترموا فيها؟ كيف لو تصل عليهم نار جهنم نسأل رب العفو والعافية؟ أمر شديد. قال ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى وبئس المهاد أي بئس المسكن أو بئس الفراش بئس المكان اللي هيستظلوا فيه. لأنه لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في سورة الأعراف قال لهم من إيه؟ من جهنم إيه بنات؟ مهاد ومن فوقهم فراش. يعني المكان اللي بيناموا عليه. شوفي أنت ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك إزاي وأنت نايمة في فراشك كل تعبانة تدخل الفراش تقول ياه قد إيه الواحد بيرتاح لما يدخل فراشه وتنامي على المرتبة اللي أنت نايمة عليها مرتاحة وتسحبي عليك يا غطائك اللي انت بتطيب نفسك بيه كده وتغطيكي ويدفيكي. لكن في جهنم المهاد نار والغطاء ايه؟ نار. لا حول ولا قوة الا بالله. يقول ربي سبحانه وتعالى وقطعت الثياب حتى الثياب من قطران وتغشى وجوههم النار كما قال ربي في ألوان شديدة في كتاب ربي من عذابه. وقال ربي بس هو أنا أجملها وقال مأواهم جهنم وكأن في مضمون هذه الآية انظروا بقى ما في جهنم من عذاب. انظروا ما في جهنم من عذاب ونحن لا طاقة لنا على عذاب ربي سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآية التي بعد ذلك يقول ربي سبحانه وتعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. هل يستوون؟ لا يستوون. إنما يتذكر أولو الألباب أصحاب العقول الراجحة اللي بيعدوا نفسهم من دلوقتي من الآن. من هم أصحاب؟ من هم أولو الألباب؟ من تعرفهم؟ من أصحاب العقول الصحيحة السليمة؟ قال ربي سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بعهد الله واحد ولا ينقضون الميثاق اثنين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ثلاثة ويخشون ربهم أربعة ويخافون سوء الحساب خمسة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ستة وأقاموا الصلاة سبعة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ثمانية ويدرؤون بالحسنة السيئة دول من أصحاب إيه؟ أولئك لهم عقبى الدار أولئك لهم عقبى الدار يا رب تجعلنا فيهم. ما هي عقبى الدار؟ جنات عدن يدخلونها لوحدهم أبدا كل اللي بيحبوه كل أحبابهم أزواجهم وأولادهم وصحابهم وحبايبهم واللي بيحبوهم من أهل الدنيا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم فقط لا وأزواجهم فقط ولادهم والذرية كمان تدخل معهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار صبرت على الطاعة وصبرت ذلك أول ما قربي أفمن يعلم أن ما أنزل إليك هل يستوون أفمن يعلم الحق كمن لا يعلم الحق يعني يعلم الذي أنزل إلى محمد كتابه فهم هذا الكتاب فهم وعمل فهم وعمل به كمن هو أعمى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي الصادق والكاذب هل يستوي المؤمن والكافر هل يستوي الطائع والفاجر لا ولذلك أنزل ربي إليهم الكتاب أنزل ربي إليهم الحق ففهم ذلك البعض وعمل به فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض ما بين فريق الصعداء وفريق الأشقياء ما بين السماء والأرض ولذلك قيل فحقيقا بالعبد أن يتذكر ويتفكر في عمره في حياته قبل مماته أي الفريقين أحسن حالا وخيرا مآلا لازم الإنسان يفكر في حاله يا ترى أنا بقى في أي فريق ما هو الفريق اللي أنت هتبقي فيه ده هيتوقف على عملك ثم رحمة ربي أولا وأخيرا بعد لذلك نقول قبل كل شيء ولذلك فحقيقه العبد أن يتذكر ويتفكر في حاله ومآله في الدنيا ويتفكر في حال ومآل الفريقين فيؤثر طريق من يحب الطريق اللي هي في أي طريق ويسلك خلف فريق من مين اللي هيسلك خلفه ولكن سبحان الله ما كل إنسان يتذكر وما كل إنسان يفعل ما ينفعه وما كل إنسان يبعد عما يضره مش كل الناس تفعل ذلك إلا أولو الألباب ولذلك يقول ربي إنما يتذكر أولو الألباب أي أصبح العقول الرزينة الراجحة والآراء الكاملة الذين لهم لب العالي يعني سبحان الله اللي هم صفوا بني آدم صفوا بني آدم هم اللي عندهم عقول يتذكروا إن الدنيا دي لا إيه إلى الزوال وإن الدنيا دي ليست باقية هؤلاء أصحاب العقول العاقلة اللي هم وصفهم ربي بصفات أخرى فلا نجد أحسن وصفا مما وصف ربي سبحانه وتعالى هؤلاء قال هم من؟ قال الذي أول حاجة الذين يوفون بعهد الله ما هو عهد الله؟ كل ميثاق أخذ ربي على ابن آدم ولذلك عهد إليهم اللي هو كل الحقوق الكاملة موفورة كل ما أمرهم ربي سبحانه وتعالى الوفاء بكل ما أمر ربي سبحانه وتعالى والوفاء بالبعد عن كل ما نهى ربي سبحانه وتعالى والذي عاهدهم عليه القيام بحقه كامل مفروض فالوفاء بها توفية حقها والنصح فيها يعني توفيها أنت حقها وتنصحي فيها يعني لو لقيتي حد مش بيعمل بيها انصحي بيها ومن تمام الوفاء بها أنهم لا ينقضون الميثاق كما قال ربي سبحانه وتعالى أي العهد الذي عهد ربي عليه ولذلك قيل دخل في ذلك كل المواثيق والعهود إلى الإنسان أخذها والأيمان والندور الندر لأن كل دي بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى والتي يعقدها بينه وبين العباد يعني أنت خدتي ندر على نفسك لله أو خدتي مثلا أي شيء كان على نفسك بعقد خدتي أي شيء مثلا كتبت عقد بينك وبين إنسان، أخدتي من إنسان مثلا شيء قلت له أنا أخذ منك الشيء ده وأرجعه لك حالا، يبقى أنت المفروض توفي بإيه عشان تكوني من الذين لهم الحسنى، حتى تكوني من الذين لهم الحسنى. دي أول صفة من صفاته. فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم إلا بأداء هذا الأمر كاملا وعدم نقضه وعدم بخسه. ادي الناس حقها، ادي ربي سبحانه وتعالى ما أمر به ربي، ادي الطاعة حقها، ما تقصريش في طاعة ربي، ما تتهونيش في طاعة الله، ما تجعليش الدنيا هي أكبر همك ومبلغ علمك. ولذلك هنا نقول سبحان الله في المسألة، يقول ربي سبحانه وتعالى صفتهم الثانية والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. إيه هو بقى اللي أمر به ربي موسى؟ قال لك هذا عام في كل ما أمر ربي به أن يوصل. من إيه؟ الإيمان بالله والإيمان برسول الله ومحبة الله ومحبة رسوله والانقياد لعبادته وحده وعدم الشرك وطاعة الله وطاعة رسوله، ثم أن يصلوا أباءهم، أن يصلوا أباءهم بعد طاعة الله، بعد أن يصلوا الله أن يصلوا أباءهم وأمهاتهم. لو ليك أم وأب، من ضمن أن تكوني من صح أن تكوني صاحبة ألباب إنك تعرفي تصليهم أحياء وأموات، لأن ممكن الأحياء بتصلي وبتروحي لكن الأموات في أشد الحاجة لوصالك، بإنك تدعي لهم، بإنك تتصدقي عنهم، بإن دايما كثير بإنك لا تنسيهم في دعائك، بإنك تبري أهل برهم، بإنك تصلي رحمك إخواتك الذي اللي هم إيه. ولذلك يصلون أباءهم، يصلون أماتهم، يبرون أباءهم بالقول وبالفعل وبعدم العقول. بالقول يعني إيه؟ تقول لهم قولا حسنا، ولا تقول لهم أف، ولا تنهرهما وقل لهم قولا إيه كريما. لا مش كده بس، وبالعمل، ده بالقول وبالعمل. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أما تيجي تكلمي أمك أو تكلمي أبيكي خليكي متذللة، يعني خليكي متواضعة، ما تقعديش كده وانت قاعدة كده عاملة منتفخة كده وقاعدة تكلمي أمك كأن هي اللي هي كأن هي البنتك وانت الأمها. لا، دي من علامات يوم القيامة. خلي بالك إن من علامات يوم القيامة إنك تكوني عاقة. كتير من الأبناء والبنات يلتزموا بالشرع لكن عاقين لوالديهم، ظاهري، ولو كانوا من الأصحاب العقول الراجحة أبدا كان بعد الوفاء بعهد الله عز وجل الوفاء بعهد الوالدين. إنك تعرفي حقهم وحق توقيرهم وحق الكلمة الجميلة لهم وحق رحمتهم وحق التودد إليهم وحق الدعاء لهم وحق سبحان الله زي ما تقولي وإيه وقل رب ارحمها كما رباني ايه. انك دايما زي ما قلت لك احياء واموات. حق الوالدين حق شديد جدا، ده من الذين يصلون ما امر ربي سبحانه وتعالى به ان يوصل. ليس هذا فقط، بالقول وبالفعل وبعدم العقوق. القول والفعل زي ما قلت لكم، بالقول الكلمه الطيبه والحسنه وكذا، والفعل ان هم تفضلي الجناح ليهم وتساعديهم وتفضلي عليهم البهجه وتفضلي عليهم كل ما يسعدهم. وعدم العقوق، العقوق معناه القطع، يعني ما تقطعهم شيء، ما تسئيش إليهم، ما تقطعيش علاقتك بيهم، ما تقطعيش حاجة يتمنوها. واحد كان بعد سؤال أبكى الشيخ اللي بيسألها اللي بيسأله هذا السؤال. واحد بعد سؤال يقول إيه، بيقول يا شيخ ممكن أدي أمي سمعتوه ده من زكاة ماتي؟ يا على اللي قاله الشيخ، ممكن أعطي أمي من زكاة مالي؟ بهدله الشيخ، بهدله يعني الشيخ. عارفين كلمة أنا ما أقولش، أنا محبش أقول كلمة دي طبعا وعلى كده بس، لكن قال له أنت ما أنت ومالك لأبيك، أنت بأمك أنت عارف. قال له ما أنت عارف زكاة المال يعني إيه، يعني أوساخ المال. أنت بتدي أوساخ المال لأمك؟ قل لها خدي المال ده مالك، خدي اللي انت عايزاه وسيبي لي اللي انت عايزاه. الحياة ربها. ليس هذا فقط، لكن ابكى، بكى، بكى على الابناء الجاحدين اللي هم ما بيعرفوش يقدم حق الوالدين. وان الانسان لابد ان يؤدي حق والديه وان يوقر والديه حتى لو كانوا والديه ايه، حتى لو كان والديه لازم يأدي حقهم حتى لو كان الوالدين كافرين. ولذلك هنا العقوق زي ما قلت طبعا الدرس ما يستوعبش دلوقتي اننا نتكلم في مسألة العقوق للوالدين لان المسألة شديدة جدا جدا، واسأل ربي سبحانه وتعالى ان تجعلنا من البر. وبعد العقوق نقول ويصلون ايه كمان؟ يصلون الاقارب ويصلون الارحام، لان الامر شديد جدا في بعض الابناء وبعض الاخوة. ممكن أخت تتصل وتتصل بي وتكلمه وتصله، هو ما يصلش أبدا وهو ما يصلش أبدا، هي اللي بتصل وترجع تصل، أو العكس، أو يكون هو اللي بيصل أخته وأخته ما بتتصلش، أي من الاثنين. أقول له هنيئا لك لأن أنت من أصحاب الألباب، أنت بتصل وهم بيقطعهم، أو أنت بتصل وأختك بتقطع، أو أنت بتصل وأخوك بيقطع، أو العكس، لأنهم لو وضعوا حسابا للآخرة ما فعلوا ذلك، لقدموا بين يديهم. ولذلك يصلون الأقارب والأرحام ويضع لهم قاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا، إيه هي؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالإيه كالإيه؟ بالمكافئ، لكن الواصل من الذي إذا قطعته رحمه وصلها بيقطعك. كل شوية تنتظر كده شوية وتروح متصل، أو أختك ما بتردش عليك مش مشكلة، هي لو ما ردتش عليك إن شاء الله بإذن الله ترد عليك ملائكة، ولكن أجل لا يزال معك من الله ناصرا عليه. بس اتصل، اوعي تقطعي، اوعي تعبيهم بمعاملتهم السيئة أبدا أبدا، لأن المسألة دي فيها هو بيقطع هي بتقطع، بتقولي أنا بكلمها وهي بتقولي أنا مش عايز أسمع صوتك، تقول هي تقول هي تقول معلش مش عايز اسمع صوتك، لكن اللي بيسمع صوتك من فوق سبع سماوات من فوق عرش ايه اللي هيحكم؟ الحكم العدل اللي هيحاسب كل انسان بتصرفه وبسلوكه. هل كانوا يوفوا؟ هل كانوا يصلون ما امر الله به ان يوصل؟ هل كانوا يصلوا ارحمهم؟ ولا انت يا اخ قاطع اختك وانت واختك في اشد الاحتياج ان انت تصلها حتى بالكلمه الطيبه؟ انت لا تدري ان انت قاطع شيء كبير جدا، انت تظن ان انت هتكتفي باسرتك اولادك او زوجتك، وانت لا تدري ان بين ايديك باب من ابواب الجنه انت قطعته على نفسك، استقصرته في نفسك. فقاطع رحمك، قاطع الرحم لا يصل ربي، قاطع الرحم لا يصل ربي. اللي بيقطع رحمه كفايه انه لا يصل ربي. ويصلون الأقارب والأرحام، يصلون الأقارب والأرحام بإيه؟ بالإحسان إليهم قولا وفعلا، بكلمة طيبة، إزيك وإزاي حالك عاملين إيه؟ ولو عندهم احتياج لحاجة أنت مش محتاج، أو لو محتاجين شيء يبقى أنت أول حد تقدميه للأقارب، وما تقوليش إنهم هيقولوا إن أنت عندك غنى وعندك مال فيطمعوا فيكي، لا عيب تقولي كده لأنهم الحق. لو عندك حاجة حلوة وممكن هم ما عندهمش الحاجة دي وتقدري تديها لهم، ومحدش هيعيب عليك ان انت تديها لهم هذا الامر، والامر بيد الله ولا ثم بيدك، اديني هم الاقربون هم الاولى قولا وفعلا. ويصلون ما بينهم وبين الازواج، هي دي بقى مهمة قوي. بعض الزوجات بتبقى عندها برود شديد في معاملة ازواجها، ما عندهمش مودة وما عندهمش رحمة وما عندهمش كلمة طيبة. هتقولي ما هو وحش، انت بتقولي كده، اللي هيقيم ذلك ربي، اللي هيعطي الأجر أو هيمنع الأجر ربي، انت ما تقيميش. انت تعرفي ان ليك آية من القرآن بتقولك ارفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما لو كان ده هو زوجك، هو سكنك، هو اللي ربي جعل بينك وبينه مودة ورحمة. ما تظنيش ان انت هتقولي انا لو قلت له كلمه حلوه او تلطفت معاه هيطمع فيا، او تيجي امها او يجي ابوها يقول لها ده وحش وده كده، ما لكمش دعوه، هي هترجع له وانتوا هتبقوا اعداء. علمي بنتك ازاي تكون زوجه، الزوجه سكن، الزوجه ستر جوزها معاها في بيتها، ما ينفعش يطلع بره، ما ينفعش يطلع على الفيسبوك، دلوقتي كله بره، كله بره على الفيسبوك، كله بره دلوقتي، كل الستات كل البنات قاعدين كله يحكم كذا وكذا، اتخنقت منه تقول على انها اتخنقت منه، كله بره. اقول والله هذه الزوجات لا تصلح ان تكون زوجة. نعم ايه؟ اتعرت البيوت فعلا، اتعرت البيوت. انتوا عارفين اتعرت البيوت ازاي؟ اتعرت البيوت ان بنت كل اسرار البنت الزوجة دي مع امها وابوها او مع اخواتها او مع صاحبتها ومع الناس كلها، وترجع بقى في تطلع والله انها آثمة، والله انها آثمة، والله انها آثمة، لانها عرت بيتها، وكان اولى انها تستر على بيتها، وكان اولى زي ما الامهات زمان بتقول لما بتدخل البنت بيتها بيت زوجها، الام بتقول لها ده بيتك اللي انت هتخرج منه على خلاص، يعني استحمل يا بنتي، يعني ده قدرك يا بنتي، يعني ما تقويهاش على جوزها ابدا. خلي بالك ان الراجل ده هو جنتها ونار، وان الاويد يفتكري ان لو كان مثلا زوج الزوج حنين او بيديها او كذا او كذا هيستوي زي زوج تاني ما بيعملش كده، لا هي الاجر اكتر. انت تفتكري ان انت هتقال لك ادخلي من اي باب من ابواب الجنه شئتي الا لو كنت عندك صبر على المساله، ولا تقولي له انا زي ما انت عندك شنبات زي ما انت راجل انا راجل؟ لا انت مش راجل، انت امراه، الرجال قوة من على النساء، زي ما انت بتعمل فيه انا اعمل فيه، زي ما انت بتعمل مع اهلي انا اعمل في اهلك، زي لا انت كوني اكرم، كوني اجمل. لو اكتسبتي كل سلوك والله يا بناتي لو كل واحده عملتنا واكتسبت سلوكها السيء هنحمل اسوا السلوك، لان كل واحده ممكن تكون عندها نقاط سيئه. لكن انت ايه وانت ايه؟ وبعدين سبحان الله يا بناتي الزوج اول ما بيعيش في حياته الزوجين ويجد الزوجه بتغض الطرف بتعيش بتصله، هو نفسه بيتأدب، هو نفسه بيبقى يعني زي ما تقول ايه، لا بيب جدا بيلين بعد الزواج، بيبقى الامر شديد جدا جدا جدا، وبعد كده دي سكنه بيلين. عشان كده بقت اخبار النساء كلها بره على فيسبوك، وبقت كل علاقاتهم على الفيسبوك، وكل معاملتهم على الفيسبوك، يصلون ما امر مع الازواج ما امر ربي، انه هذا الامر سبحان الله حقوق. قال لك الحقوق هنا ايه؟ بر يعني بين الازواج يكون لهم حقوق يصلوها يؤدوها، وبين الاصحاب احيانا الزوج ممكن يكبر او يمرض ويكون كان سيء مع الزوجه مثلا، لكن انت بتقولي ايه؟ انا اتقي الله فيه، تفتكر حقك يروح؟ لا يضيع، لن يضيع حقك ابدا ابدا ابدا، لانه سبحان الله احنا معشر النساء فينا حاجه اسمها ايه يا بنات؟ كفران العشير. كفران العشير يعني مهما عملك ومهما لقيتي فيه عايزه ايه؟ تتبرع بالدون. والله إذن المسألة يا بناتي شوفي تصل يصلون ما أمن ضمن الله يصلون هم مين؟ أتصلي زوجك، تصلي زوجك، تصلي بالكلمة الطيبة، لقيتي مكشر تقول مالك، ربنا يبعد عنك الحزن، ربنا يبارك فيك، ربنا ما يحرمناش منك، كلمتين جمال كده والله يا بنات مفتاح السعادة. أقسم لكم أقسم لكم إن الكلمة الطيبة للراجل مفتاح السعادة. في ناس شريره، في ناس بطبيعتها شريره ما بتعرفش تفتح ابواب السعاده كده. يعني انت عارفه سبحان الله يعني هي كده عايزه تضرب وتضرب مش عارفه بتعمل ايه واكيد، لكن الكلمه الطيبه يا وعند ربنا بقى كتبت لك ايه، تقولي اصل هو قاسي جدا، اصل هو فظيع، اصل هو ما بيعملهاش حلو، خليه يعمل كده، خليه يعمل كده، لكن هتشوفي بعد كده والله ما هي أغلى عنه من زوجته، والله ما هي أغلى عنه من زوجته، لأن هي تستحق كده، لأن هي ما عملتوش بمعاملته، لأن هي ولذلك هو ده السر، ده الوصل. طبعا طبعا ده وصل هو بالصلاتي. مش تتجوز بقى، أصل بعض الناس بتتصور إن الزواج ده إيه، هقول لكم بأن بعض الناس بتتزوج إن تتصور إن الزواج إيه، اول ما هتتجوز يا ما شاء الله قوت الفسح بقى والنزه بقى والكلام اللي مش عارفه، لا يا حبايبي مش كده خالص، ده حياة تانية خالص خالص اللي كده في البيت وخلاص اشتغلي واعملي والبيت ودي مسؤوليتك ودي فالبيت محتاج كلمة طيبة تطر الجو أو تخليه جميل. فمعليش خلي كلمة طيبة دي منك انت. وبعض النساء اللي أنا بتكلم دلوقتي بكشرين يعني أنا خايفة مش عاجبهم الكلام. طب مش مشكلة بس أنا بقول لكم، أنا بقول لكم عن تجربة والله الكلمة الطيبة جميلة، والله الكلمة الطيبة تقيم بيوت بحياة جميلة جدا يا بناتي. والله يصلون بينهم وبين الأزواج ويصلون بينهم بين الأصحاب، مش الأصحاب اللي هم اللي بيكتبوه مع الأصحاب إياهم دول اللي هم يعني ولا متخذات إيه، لا أخت صاحبتك، أختك في الله، صاحبتك صديقتك اللي هي سبحان الله بينك وبينها إيه علاقة طيبة إيه برضو تصليها يعني من ضمن الذين يصلون. ما تقطعيش، ما تخصميش، ما تهجريش، ما تكليش، ما تنكريش، ما تكونيش. مصيبة مصيبة ان احنا ممكن نبقى اصحاب لكن نعمل ده كله، انك تخوني او تغدري او تفعلي او تبقى سبحان الله واحدة مثلا معاكي في منتهى الامانة ومنتهى الصدق ومنتهى المودة وانت قاعدة تخدعيها في ظهرها، يعني دي عند الله هي قاطعة عند الله عز وجل، دي لم تصل، دي لم يكن لها قل هذا العقد لربي، لم تكن من أولو الألباب أبدا. منها أيضا قال لك إيه، ويعطي كل ذي حق حق ومن كان له حق علينا. بعض الناس سبحان الله بيكون لبعض الناس عليهم حق ومجرد ما ينتهي الحق اللي ياخده والله ما يقول لهم سلام عليكم، والله والله لا في حياة ولا في موت، ما يقول لهم حتى سلام عليكم أبدا، حتى سلام عليكم بما صبرتم لا لكن عليهم يعني والله هذا الحق، والله هذا الحق ضائع. أين الوصف؟ فين لو ربنا سبحانه تفتكروا سبحان الله ربي سبحانه وتعالى ويتعلق في هذا أو يجي تفسير كده شيخ السعدي كل ما يصل من أقارب من أرحام بالإحسان إليهم ويكون بأداء حقهم كاملا موفورا من الحقوق الدينية والدنيوية، حقوق الدينية والدنيوية. الحقوق الدينية اللي هي إيه؟ لو النصيحة، دين النصيحة، لو يعني اتق الله فيهم وكذا. والدنيوية اللي هي إيه؟ معاملاتك وصالك. في ناس يا بنات بيعرفوا بعضهم يقعدوا بالسنين وممكن جنب بعضهم، ممكن بينهم وبين بعض 3 4 أمتار أو 5 أمتار أو محطة، والله ما سمع تليفون في مرض أو في غير مرض يعرفوا الناس اللي كان لهم مثلا في يوم من الأيام كان في لهم هذا الأمر كتير، ومن أهل القرآن، ومن أهل القرآن. والسبب الذي يجعل العبد واصلا ما أمر ربه أن يوصل خشية الله وخوف الحساب. ليه بقى أنت بتوصلي؟ عشان مسألتين، يعني ليه بتوصلي مع جوزك؟ ليه بتوصلي مع والديك؟ ليه بتوصلي مع عنده حق عليك؟ مش عشانه هو، لا، لأنهم يخشون ربهم، يفعلوا كل ذلك خشية من الله وخوف يوم الحساب. عشان كده قال ربي وأخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. نعم، خوفهم من ربي ومن القدوم على ربي يوم الحساب، لما ربي سبحانه وتعالى يقول لهم هنا سبحان الله قطعتم هذا وقطعتم هذا ولم تصلوا هذا وهجرتم هذا وهجرتم هذا، ومن القدوم يوم الحساب انهم تجرؤوا على المعصيه او قصروا في شيء مما امر به ان وصل خوفا من العقاب ورجاء للثواب. مين اللي بيفكر في كده يا بنتي؟ اللهم ارزقنا هذا، وارزقنا العمل بهذه الايه، وارزقنا العمل بهذه الآية. ويقول ربي من ضمن دول هؤلاء الذين هم أصحاب العقول يعني والذين صبروا، دول أصحاب العقول صبروا على إيه؟ قال لك صبروا على المأمورات، وصبروا على الإمثال لأمر ربي، وصبروا على اللي هو البعد عن المنهيات. صبروا لأن الصبر ثلاثة، صبر على الطاعة، صبر على بعد عن المعصية، صبر على أقدار ربي سبحانه وتعالى. قال لك وعلى أقدار ربي المؤلمة بعدم تسخطها أو التسخط عليها، إنك مثلا على سبيل المثال جالك قدر من الأقدار كذا أو حصل لك كذا أو جالك ابتلاء كذا، أسأل ربي العفو والعافية لنا جميعا يا رب العالمين. فإن هذا الأمر سبحان الله أصحاب اللي بيقدروا أو بيصبروا على ذلك أصحاب العقول الراجحة. قال لك شرط في الثلاثة دول شيء، إنهم يكونوا صبروا الصبر ده بأمر هام ابتغاء وجه الله. هم صبروا على الطاعة ابتغاء وجه ربي، صبروا على فقدان حبيب ابتغاء وجه ربي، فقدوا صبروا على أقدار المؤلمة ابتغاء وجه ربي، صبروا عن بعد عن أي شيء نهاهم ربي سبحانه وتعالى، وكل ذلك اللي هي الإرادة بقى اللي هي النية يعني الصالحة، لا لغير ذلك من المقاصد والمفاسد. زي مثلا يكون إنسان بيعمل المعاصي أو إنسانة بتعمل المعاصي لكن ما تيسر لاش الحال بقى أنها تعمل المعصية دي، لا أنت ما صبرتيش ابتغاء وجه ربي، أو أنت ما صبرتش. يعني مثلا جاء واحد بيعمل معاصي أو واحد بتعمل معاصي وكبر بقى، تقول من كبرنا بقى يعني في عشان كبرنا ولا ابتغاء وجه الله؟ تفرق كتير إن المسألة تطرق ابتغاء وجه ربي سبحانه وتعالى. فإن هذا هو الصبر النافع الذي يعني يكون الإنسان فيه طالبا لمرضات ربي سبحانه وتعالى، رجاء القرب من الله والحظوة بثوابه، والصبر الذي خص ربي سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان. أما الصبر المشترك الذي غايته التجلد، يعني عشان الناس ما تقولش عليه وتشمتش فيا، لا ده مش صبر هنا اللي هو بيتكلم فيه، يتسوى فيه البر والإيه والفاجر. ومن ضمن أصحاب العقول الذين كمان مع الصفات اللي احنا ذكرناها في الكتاب والذي ذكرها ربي في كتابه، وأقاموا الصلاة. كلمة إقامة يقول ربي وأقام الصلاة تشمل إقامة الصلاة بناتي، كل ما يتعلق بالصلاة من أركان ومن شروطها ومن واجباتها. لا ما هي ما نيجي بقى شروطها، نقول شروطها إيه؟ الوقت والكذا والستر العورة، حاجات بتعلق بيها، ودي بالنسبة لي لشروطها، لأن الشرط غير الركن. الشرط هو ما داخل العمل، لكن يكون داخل العمل ليس لم يكن لا أن يخص العمل وليس في داخله. إنما لو واحد شرط منهم وقع الصلاة باطلة، يبقى يهتم بها جدا. يعني إيه؟ زي مثلا أنت الطهارة الوضوء أو الغسل، وبعدين بعد كده التطهر من حيث أكبر، ثم قبل الصلاة أو قبل الصلاة نقول إيه؟ وستر العورة، اختيار المكان الطاهر والثوب الطاهر، جسد الطاهر، دخول الوقت، استقبال القبلة، كل دي شروط، لأن كل دي لازم تكون قبل الصلاة مهيئة. والنية تحطيها في الشروط، نية بقى النية، والنية بقى إلى أنك لسه ما دخلتيش في الصلاة، اللي دخلتي في الصلاة دي أركان. والنية أن أنت إيه؟ أنت داخلة، أنت نيتك صح، النية محلها القلب، لكن أنت داخلة في نيتك تصلي سنة ولا فرض؟ أنت داخلة في نيتك تصلي ظهر ولا عصر؟ انت داخله في نيتك تصلي قيام الليل ولا ركعت الوتر؟ تفرق كتير، النيه محلها الايه القلب. اذا المساله تحتاج الى ايه؟ اقامه الصلاه بكل ما تتعلق بس. اما اللي هو الاركان اللي هي اللي داخل الصلاه، اللي هي من اول تكبيره الاحرام، من اول الوقوف للصلاه الفرض الفريضه، وبعدين بعد كده ايه هنقول امسكي كل ركن. قراءه الفاتحه ركن، لو ما قرأتيش فاتحة في ركعة بطلت الركعة. الركوع ركن، لو ما ركعتيش بطل. القيام من الركوع تمام. الطمأنينة ركن، لو ما اطمأنتيش في الصلاة صلاتك باطلة. ثم السجود ركن، إذا ما اطمأنتيش في السجود صلاتك باطلة. ثم الرجوع من السجود، وجلسة بين السجدتين بين ركن، إذا ما جلستيش هذه الجلسة سبحان الله الجلسة اللي احنا بنقول عليها دي واستراحتي واستراحت أعضائك، الصلاة هنا باطلة لأن دي ركن. ثم الركوع، النزول مرة ثانية للسجود، السجدة الثانية، كل دي أركان. ثم بعد كده اللي هي إيه وأنت بتقرأي يبقى دي التسليم، دي الأشياء اللي هي تبطل بها الصلاة أو تبطل بها الركعة. ثم بعد ذلك اللي هو بقى النوافل أو اللي هي إيه الواجبات، زي إيه بناتي مثلا؟ نعم إيه؟ التشهد الثاني ولا الأوسط؟ الأوسط، التشهد الأوسط، قول مثلا إيه؟ كانت بتقول سبحان ربي العظيم مثلا، يعني وأنت المهم تركعي وتسبحي، أما الركوع فهو التسبيح لله سبحانه وتعالى، وبعدين رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام. كل هذه الأمور، إذن الصلاة لازم تأتي بكل هذه الأمور. عشان كده قال لك وأقاموا الصلاة، وكان كل ده ابتغاء وجه ربي سبحانه وتعالى بأركانها وشروطها ومكملاتها ظاهرا وباطنا اللي هي الخشوع طبعا. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، لو عندهم زكاة مال، لو عندهم مال يبقى زكاة مال أو صدقات أو اللي هي الكفارات مهدمات أو النفقات المستحبة، إنك تنفق وتطعمي كل ذلك. ينفقون في كل ما دعت الحالة، سواء سرا او جهرا. كل ذلك هؤلاء اصحاب العقول الراجحة انهم بيسيبوا الباقي. انت لما بتنفقي بتتركي الباقي جزء من المال اللي عندك. ولسه هذا فقط لا، وعندهم ايه؟ ويدرؤون بالحسنات السيئة، يعني من اساء اليهم بقول او فعل يقابلوه بايه؟ بل قابلوه بالاحسان اليه، فيعطون من حرمهم ويعفون عما ظلمهم ويصلون من قطعهم ويحسنون الى من اساء اليهم. واذا كانوا يقابلون المسيء بالاحسان فكيف بغير المسيئين؟ زي حالتهم مع غير المسيئين. يقول ربي سبحانه وتعالى فيهم اولئك لهم عقبى الدار. عقبى الدار فسرها ربي بانها ايه؟ جنات عدن، اي إقامة لا يزلون عنها أبدا. هذه الجنات لا يبغون عنها حولا، لأنهم يعني سبحان الله هيمشوا زي منها. أبوابها إيه؟ مفتحة ولا مغلقة؟ تفتح لهم الإيه؟ آه لا، فيها أمن في الأبواب، فيها إيه؟ ها، ومش عايزين يطلعوا منها، ده خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض اشتملت على النعيم وسرور لا تنتهي المطالب والغايات. من تمام نعيمهم وقرة أعينهم أنهم يدخلونها مش لوحدهم، ده كل اللي بيحبهم بقى معهم. أنت لما مثلا ابنك بيسافر أو بنتك بتسافر أو أهل حد من اللي أنت بتحبيه بيسافر أو بيبعد عنك شوية، بتبقي حاسة زي آه. فلما بقى تيجي في الجنة وتجتمع يجتمع الشمل مع كل الأحبة مع كل نعيم الجنة، يكمل الفرحة ويكمل النعيم. ولذلك يدخلونها ومن لصالح، من صلح من أبائهم مش أي حد، وأزواجهم من صلح من أزواجهم. يعني بعض النساء تقول مثلا إيه، أنا أتمنى زوجي يبقى معي في الجنة، وكان صالح هيتبقى معك إن شاء الله في الجنة. لو كنت أنت صالحة، افرض أنت مش صالحة وهو اللي كان صالح، هيدخل ويخير من الحور العين. افرض أنت اللي كنت عاملة يعني في ما شاء الله، يبقى وهو هيدخل جنة. لكن لو أنت اجتهدي أن أنتوا الاثنين إن شاء الله تقوم مع بعض في الجنة. نعم في الدنيا نعم يسحق آه يرفعه. يعني الأخت بتقول إيه، هو ورانا في الجنة والدنيا والجنة. إن شاء الله يبقى معاك في الجنة. قال أنا في كسرة السجود، لأنه أنا عايز أقول لكم حاجة جميلة في الأمر ده يا بناتي. يعني دايما كنت أتذكر أخت ليا كده في الله، كانت دايما دايما كنت أدعي لها، يعني أدعي لها دايما أن زوجها توفى يعني، فكنت دايما أدعي لها الله يا رب يجمعك بيه في الجنة، يا رب إن شاء الله تكوني زوجك في الجنة. طبعا في الجنة أنت هتبقي جميلة جدا، كلنا هنبقى جمال قوي في الجنة يعني. فهي كانت تسكت، كانت تعالى كنت بستغرب جدا، تردش عليا أبدا، عمرها ما ردت عليا ولا مرة. برضو كنت اجي في اي مناسبه تانية من ضمن الدعاء ليا ولا ربنا يجمعنا ان شاء الله بزوج. جت مره بقى يعني ضاقت بيا زرعا، ضاقت بيا زرعا، انفجرت فيا جدا. انت هو انا قلت لك ان انا عايزاك في الجنه؟ انا افتكرت يعني ان انت طبعا تتمني تبقي مع زوجي في الجنه. قالت لا انا مش عايزه في الجنه يا ست. قلت لها امال يعني امال عايزه مين؟ قالت انا عايزه ابو بكر الصديق. فمش أنا قادرة أنسى أبداً إن فعلها الشديد عليا وأني ظلماها، إن برضو في الدنيا تقولي في الدنيا وفي الجنة. فتخيلي بقى أنت وأسرتك وأحبائك وأبوك وأمك وأخواتك اللي أنت كنت معاهم وأنت صغيرة وتلعبي وتحكي، وبعد كده لما تكبري لو سبحان الله الزوج كان صالح أو طيب وجميل، وأولادك وأحبائك وأصحابك ومش كده وبس، ده أنت قاعدة مرتاحة، لا وراكي أكل ولا وراكي طبيخ ولا وراكي مشقة ولا وراكي حاجة مذاكرة ولا وراكي واحدة زي قاعدة تعمل لكم امتحانات ولا وراكي مش عارفة إيه سبحان ولا وراكي تصحيح القراءة فين كفاية سبحان الله آه. ولذلك نعم اه. فشوفي سبحان الله كل ده ما تحلي، وكمان مش كده وبس، لا على الارائك متدندي في رواقه ورياحه، ويا سبحان ودانيه عليهم ايه دلال وذللت قطوفها دلال. نعيم يا بناتي نعيم. قاعده كده لما تكوني قاعده في مكان كده انت مكان بتحبي او مكان جميل، وقاعده حواليكي مثلا كده شلالات او حواليكي ماء او كده، بتبقي قاعده مرتاحه. تخيلي ده في الجنه الذي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كيف يكون حالك فيها سبحان الله؟ يعني أعمال الدنيا كلها تقدر ما عدا طاعة واحدة هي اللي هتكمل لغاية الجنة، اللي هي ايه؟ قراءة القرآن. اه طبعا اللي دي اللي هتكمل في الجنة، هي دي كل حاجة إلا الجنة. ولذلك هنا ده مش كده وبس، ده انت بقى معاكي اهلك واحبائك واللي انت بتحبيهم في الدنيا. انتوا قاعدين تكلموا على الجنه واتبسطوا ليه؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. وبعدين سبحان نعم، ان اللي انا عايزه اقول لكم بقى حاجه بقى، ومش كده وبس، يعني سبحان الله تخيلي قال لك ايه، وازواجهم وذريتهم من ذكور واناث وازواج وزوجه وزوج، وبعدين الاصحاب والاحباب الاصدقاء والذريات، وبس كده لا، والملائكه يعملوا ايه؟ يدخلون عليهم من كل باب، الابواب مفتحه، مفتحه لهم الابواب مفتحه، فالملائكه كل شويه ايه يدخلوا عليهم، يدخلوا عليهم يعملوا ايه؟ قال لك يهنوهم بالسلامه، سلام عليكم، الحمد لله على السلامه، ده انتوا تعبتوا قوي في الدنيا، ده انتوا كانت الدنيا عليكم مشقه، ده انتوا شفتوا في الدنيا كتير قوي لكن صبرتوا، لكن انتوا اتبعتوا امر ربي، لكن جهدتوا في الله عز وجل حق جهادك، يعني ولذلك انعم ربي عليكم بالجنه يا رب. الملائكه تكون عليهم كل باب يهنوهم بالسلامه وبكرامه ربي لهم. سبحان الله، يقولون سلام عليكم، اي حلت عليكم السلامه والتحيه من الله، حلت عليكم السلامه والتحيه من الله، وحصلت سبحان الله، وحصلت لكم السلامه فهي دار السلام، كل فيها سلام، كل ما فيها سلام، ولذلك قيل هذه الدار دار السلام، متضمن لزوال كل مكروه ومستلزم لحصول كل محبوب، كل اللي انت بتحبيه تلاقيه في الجنه. ايه الاجر ده؟ كان بسبب ايه؟ بما صبرتم. صبرتوا على ايه؟ صبرتوا على كل ما سبق وكل ما ذكر، اوصلكم ربي الى هذه المنازل العاليه والجنان الغاليه، فنعم عقبى الدار، فحقيق بمن كان هذا او ما فعل في الدنيا وكان له عنده عقل ان يجاهدها، لعله ياخذ من اوصاف اولي الالباب ويكون منهم. يا رب اجعلنا منهم، اجعلني واياكم منهم، ويصيب بنصيب من ذلك، ولعلها تحظى بهذه الدار التي هي سرور الارواح الجامعه سبحان الله وجميع اللذات والافراح. فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحان الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. اللهم اجعلنا من اهل الجنه، وجمعنا فيها سويا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، مع ازواجنا ومع اولادنا ومع احبائنا ومع كل من يحبنا يا رب العالمين، ومع ابائنا وامهاتنا قبل كل من يسبقونا، مع ابائنا وامهاتنا اللي هم سبب ما جئنا في هذه الدنيا بفضل ربي سبحانه وتعالى، ثم من له حق علينا، ثم من له حق علينا حتى نكون من الذين نصروا. اللهم ارحم كل من له حق علينا، واجزي كل من له حق علي خيرا وله حق علينا خيرا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله.